Book 2 83 83 83 Passé 3 الماضي 3 الماضي 3 Téléphoner يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا. J'ai téléphoné. لقد اتصلت تليفونيا للتو. لقد اتصلت تليفونيا. J'ai téléphoné tout le temps. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Demander. يسأل. يسأل. J'ai demandé. لقد سألت للتو. لقد سألت. J'ai toujours demandé. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. Raconter. يحكي. يروي. يحكي. J'ai raconté. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. J'ai raconté toute l'histoire. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. Étudier. يتعلم. يذاكر. يتعلم. J'ai étudié. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. J'ai étudié toute la soirée. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. Travailler. يشتغل. يشتغل. J'ai travaillé. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. J'ai travaillé toute la journée. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. Manger. يأكل. يأكل. J'ai mangé. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. J'ai mangé tout le repas. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.